بس فبعد كده قال لي هجيب لك شقة واختلفنا، لانه هيرجع تاني مش هي، ومشاكل بقى، ويقول عليا كلام كتير ما بيحصلش، وبيسمع كلام اهله في كل حاجة، يعني يمين يمين شمال شمال، انا مش موجودة في حياته اصلا. انا حاولت اغيره كتير، حاولت وديته للدكتور عشان يبطل بس كنت متأكدة انك قبل الجواز ممكن تغيري؟ ازاي يعني وانت قبل ما تتجوزيه كان عندك احساس انك انت ملكة التغيير وهتغيريه وتخليه ايه؟ انا ما لاحظتش عليه اي حاجة قبل. لا طبعا ما انت ما لاحظتيش، يبقى ما كانش فيه. انا افتكرتك انك كنت عارفة وقلتي لا لا لا، ما بس ركي على ما ادخل في حياته والبس له الجلابية الشفتشي اللي ما تخبي ايشي هغيره يا ماما. ما بيتغيرش بالجلابية الحقيقة يا بنتي. اي يعني انا دلوقتي المفروض ان انا عملت، هعمل نفقة للبنت، قدمت طبعا الاوراق طبعا للمحامي. طبعا امال ايه؟ امال هتعملي ايه؟ طيب بالنسبة للقايمة يعني حقي انا لا ما هو القايمة دي يا حبيبتي، القايمة دي ما دام خلاص قطعت، القايمة دي ما دام البي مضى عليها بقت في رقبته ولازم يدفعها، لاني ما فيش في الجواز قايمة، بس في الجواز مهر، فما كتبش مهر ولا دفع ولا تنيل، فكويس انه كتب ورقه، لكن دي مش دعوه مني لكتابه قايمه. انا الراجل ده ما ينفعش يتجوز، لا الكتابه هتخليه ينفع، ولا حتى الفلوس لو سرقها وجيه حطها قدامي على الترابيزه كوم قد كده زي اللي في الافلام يخليني اجوزه. الجواز له اركان، وانا قلت عليها في الموعظه الحسنه وما زلت اكررها. اربع جدران يعني شقه مش اوضه، أربع جدران، فلوس جاية من عرق جبين نعيش بيها حياة كريمة، أخلاق كويسة، اللي تتوفر فيه هذه الحاجات التلاتة نجوزه، خلق وباءة يعني قدرة وكسب طبعا، إنما قلت الحب والهوى أدي النتيجة، اتعلموا حضراتكم. احنا لا بقى ما يجيش حد طائق ربنا ينجينا ويقول ايه كان بيتكلم الاستوديو، ما احنا في ناس وان يروا كل ايات لا يؤمنوا بها، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين والله الناس تتعلم. والاخت اللي اتصلت لها عندنا من الاستوديو، ولا احنا بنعرف حاجه اسمها فبركه، ولا الكلام بتاع اللي هو بتسمعوه في برامج او في قنوات، اقسم بالله ما بيحصل محمد.